بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لسلسلة كلمات بعنوان مجالس الذكر، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى في شهر شعبان عام 41 و400 هجرية على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. المجلس الخامس: قصص الأنبياء بين عدم الأمن من مكر الله وعدم اليأس من رحمة الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن لقصص الأنبياء عظة وعبرة للمؤمنين، فإن أشد بلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل. والله سبحانه وتعالى قد ربى أنبياءه على الطريق المستقيم، فكانوا بين الخوف والرجاء، كانوا لا يأمنون من مكر الله ويخافون من عذاب الله، وكانوا لا يقنطون من رحمة الله ويرجون رحمته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر فقال: أشد بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ومن قصصهم يتربى الإنسان على المنهج المستقيم الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه من عباده. فالله سبحانه وتعالى قد ربى أنبياءه ورسله على الطريق المستقيم، فكانوا بين الخوف من الله وبين رجاء رحمة الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فهذا مسلك من المسالك التي يأمر الله سبحانه وتعالى فيها عباده، بأن لا يأمنوا مكر الله، وكذلك أن لا يقنطوا من رحمة الله عز وجل. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ونرى هذا السبيل في قصص الأنبياء. فهذا أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، لما اجتمع عليه قومه وأضرموا نارا عظيمة لأنه كسر أصنامهم، لم ييأس من رحمة الله عز وجل، ولم ييأس من نصر الله عز وجل. فلما وضع في كفة المنجنيق مقيدا مكتوفا، ثم ألقوه منه إلى النار، قال كلمة الموقن بالله عز وجل الذي لا يقنط من رحمة الله، قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الله للنار: حين ألقي فيها يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فهذه الكلمة كلمة المتوكل على الله، قالها إبراهيم عليه السلام وقالها محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد حين قيل له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وجاء عند بعض السلف أن جبريل عرض له في الهواء، عرض لإبراهيم عليه السلام فقال: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا. فأمر الله عز وجل النار أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم، فسلب منها خاصية الاحتراق فأصبحت بردا وسلاما على إبراهيم. فالله عز وجل على كل شيء قدير، والأنبياء عليهم السلام يؤمنون بقدرة الله ويتوكلون على الله. فمعنى حسبنا الله ونعم الوكيل أي كفيلنا هو الله. فالمشركون لما حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: حسبنا الله ونعم الوكيل. فأرسل الله الريح على المشركين فأقلعت خيامهم وقدورهم وولوا منهزمين هاربين. وهذا نبي الله يونس عليه السلام، ذكر الله عز وجل قصته لما ألقي في الحوت، فكيف أنجاه الله عز وجل، وأنه فوض أمره إلى الله عز وجل. فإنه عليه السلام لما ذهب مغاضبا بسبب قومه ركب سفينة في البحر فلجت بهم واضطربت وماجت بهم وثقلت بما فيها، وكادوا يغرقون على ما ذكره المفسرون. قالوا فتشاوروا فيما بينهم على أن يقترعوا، فمن وقعت عليه القرعة ألقوه من السفينة ليتخففوا منه. فلما اقترعوا وقعت القرعة على نبي الله يونس فلم يسمحوا به، فأعادوها ثانية فوقعت عليه أيضا، فشمر ليخلع ثيابه ويلقي بنفسه، فأبوا عليه ذلك. ثم عادوا القرعة ثالثة فوقعت عليه أيضا لما يريده الله به من الأمر العظيم. قال الله تعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. وذلك أنه لما وقعت عليه القرعة ألقي في البحر، وبعث الله عز وجل حوتا عظيما من البحر الأخضر فالتقمه، وأمره الله تعالى أمر الله تعالى الحوت ألا يأكل له لحما ولا يهشم له عظما، فليس لك برزق فأخذه فطاف به البحار كلها، وقيل إنه ابتلع ذلك الحوت حوت آخر أكبر منه. قالوا: ولما استقر في جوف الحوت حسب أنه قد مات، فحرك جوارحه فتحركت فإذا هو حي، فخر لله ساجدا. فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. ففوض أمره إلى الله عز وجل، وتوسل إلى الله بالتوحيد، فأنجاه الله عز وجل. فنادى في الظلمات، أي ظلمات الحوت، بطن الحوت وبطن البحر، ظلمة الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل. قال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قيل معناه: لولا أنه سبح الله هنالك وقال ما قال من التهليل والتسبيح والاعتراف لله بالخضوع والتوبة إليه والرجوع إليه للبث هنالك إلى يوم القيامة، ولبعث من جوف ذلك الحوت. وقيل معناه: فلولا أنه كان، أي من قبل أخذ الحوت له، من المسبحين، أي من المطيعين المصلين الذاكرين الله كثيرا. وهذا يدل على أن الإنسان إذا حفظ الله وذكر الله في الرخاء حفظه الله في الشدة، كما جاء في الحديث عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام، إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وهذا أيوب عليه السلام لما ابتلاه الله عز وجل بالمرض، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل في الأمثل. أيوب عليه السلام ابتلاه الله بأخذ ولده وماله، وأصيب بمرض. قال الله سبحانه وتعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وقال تعالى أيضا في سورة صاد: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. قال علماء التفسير والتاريخ وغيرهم: كان أيوب رجلا كثير المال من سائر صنوفه وأنواعه من الأنعام والعبيد والمواشي والأراضي المتسعة، بأرض حوران، وكان له أولاد وأهلون كثير، فسلب من ذلك جميعه، وابتلي في جسده بأنواع من البلاء، ولم يبقى منه عضو سليم سوى قلبه ولسانه يذكر الله عز وجل بهما، وهو في ذلك كله صابر محتسب، ذاكر لله عز وجل في ليله ونهاره وصباحه ومسائه. وطال مرضه حتى عافه الجليس، وأوحش منه الأنيس، وأخرج من بلده، وانقطع عنه الناس، ولم يبق أحد يحنو عليه سوى زوجته، كانت ترعى له حقه وتعرف قديم إحسانه إليها وشفقته عليها، فكانت تتردد إليه فتصلح من شأنه وتعينه على قضاء حاجته وتقوم بمصلحته. ولم يزد هذا كله أيوب عليه السلام إلا صبرا واحتسابا وحمدا وشكرا، حتى أن المثل ليضرب بصبره عليه السلام، ويضرب المثل أيضا بما حصل له من أنواع البلايا. جاء عن مجاهد أنه قال: كان أيوب عليه السلام أول من أصابه الجدري، وابتلي به مدة طويلة، قيل 3 سنين لا تزيد ولا تنقص. وقال أنس: ابتلي 7 سنين وأشهرا. وقال حميد: مكث في بلواه 18 سنة. وقيل أن امرأته كانت تأتيه بالرماد تفرشه تحته، فلما طال عليه قالت: يا أيوب، لو دعوت ربك لفرج عنك. فقال لها: قد عشت 70 سنة صحيحا، فهو قليل لله أن أصبر له 70 سنة. إلى غير ذلك مما ذكر من حاله عليه السلام، وكيف أنه صبر على هذا المرض وعلى ما ابتلاه الله عليه. وقال في دعائه لربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فصبر عليه السلام على أمر الله عز وجل حتى رفع الله عز وجل عنه البلاء. فلما دعا ربه استجاب الله عز وجل دعاءه، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وأخلف الله له أهله كما قال تعالى وآتيناه أهله ومثلهم معهم، فقيل أحياهم الله بأعيانهم، وقيل آجره في من سلف وعوضه عنهم في الدنيا بدلهم، وجمع له شمله بكلهم في الدار الآخرة. وقوله رحمة من عندنا أي رفعنا عنه شدته فكشفنا ما به من ضر، رحمة منا ورأفة وإحسانا، وذكرى للعابدين أي تذكرة لمن ابتلي بلاء في جسده وماله أو ولده، فله أسوة بنبي الله أيوب حيث ابتلاه الله بما هو أعظم من ذلك فصبر واحتسب حتى فرج الله عنه. وهذا يعقوب عليه السلام لما فقد ابنيه لم ييأس من رحمة الله عز وجل، قال لأولاده يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إن من نظر إلى سيرة الأنبياء عليهم السلام ليجد فيهم هذين الأمرين، عدم الأمن من مكر الله وعدم اليأس من رحمة الله، فكانوا يخافون عقاب الله وكانوا يرجون رحمته. وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان لا يأمن من مكر الله، فقد جاء من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة أي السحاب التي يخال فيه المطر، كان إذا رأى مخيلة في السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه، فإذا أمطرت سري عنه، فعرفته عائشة ذلك أي ذكرت له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أدري لعله كما قال قوم فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. وهذا كله منه صلى الله عليه وسلم أنه لا يأمن من مكر الله، وهذا هو الواجب على المسلم. يستفيد من هذه القصص وهذه العظات والعبر أن يكون حال المسلم بين أن لا يكون آمنا من مكر الله وأن لا يقنط من روح الله، يرجو رحمة الله ويخاف عذابه. هذا هو منهج الأنبياء عليهم السلام، يخافون عقوبات الله ولا يأمنوا مكر الله ولا ييأسوا ولا يقنطوا من رحمة الله عز وجل، فيصبرون على البلاء ويرجون رحمة الله عز وجل. وهذا هو المنهج الذي رب الله فيه عباده عليه أن يكونوا عليه، كما قال عز وجل في الآية السابقة: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا، بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالأمن من مكر الله ليس من هدي المؤمنين، بل هو من خصال الكافرين المكذبين الذين لا يخافون عقوبات الله عز وجل. كما أن المؤمنين لا ييأسوا من روح الله، بل يرجون رحمة الله ويحسنون الظن بالله عز وجل. هذا هو المنهج الذي ينبغي أن نقتدي فيه بالأنبياء وأن يسير عليه المسلمون. لا يأمنوا من مكر الله ولا يتهاونون في عقوبات الله عز وجل ولا ييأسوا من رحمة الله، بل يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. والله سبحانه وتعالى إنما ذكر لنا قصص الأنبياء لنتعظ ونعتبر بها ونجعلها نبراسا في حياتنا وطريقا نقتدي بهم، خاصة ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلقد جعله الله عز وجل أسوة لنا: ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا من أتباع الأنبياء وأن يسلك بنا سبيلهم، وأن يجعلنا ممن لا يأمن مكر الله ولا ييأس من رحمة الله. والله الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.